التعلم وين خرج الموضوع، لكن يعني لو في قرأنا في جريدة المسلمين مقالا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الأزيمي يقول إن المتعاقب في بلد أجنبي غير بلدي لا يجب عليه القيام، ثم صحة هذا القول السنة جلاله لطيف. فيقول بعض العلم إن المتعاقب من التوفي إن تعاقب رجاء طالب العلم ثم يرجع إلى بلد إن له حكم مجاهدين في الإقرار وبالقصر فعليه قضاء الرسول الصوم. ولكن نقول في بعض العلم وجمهور العلماء والذي عليه الفتوى انه لا يفسد ولا يصوم، عليه يصوم مع الناس وعليه يسن مع الناس لانه في حكم التوفيين. والذي ثبت في هذا جمهور العلم ان الاقامه للاكثر ما زاد على 4 ايام لا تكون اقامه كامله، هذا يتم ويقوم. وقال بعض العلم 15 يوما، وجمهور العلم على ان الاقامه المانعه ما زاد على 4 ايام لانواها وعدم عليها اتم ولا نصف. وعلى المتعاقبين والطلبه في اي مكان ان يصوموا في رمضان وان يتموا الصلاه ولا يصوموا، لانهم في هذه الاقامه الطويله لا يسمون متاخرين. يوجد في المكتبات كتاب مليء بالهجوم والصمود والكذب على الرسول وتشويه سيرته بعض السلف، وهذا الكتاب للاسف يباع في المكتبات وليس له مؤلف معروف، وهو كتاب الف ليله وليله. فاني سجين من هذا الكتاب ان شاء الله جمعه من حبيبتي المجتمع، لكن هذا ما ربنا معي له وجود او يباع.